بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: قال: وقد قال محمد بن الحكم إن أصحاب مالك يجيزون شهادة الأب والابن والأخ والزوج والزوجة على أنه وكل فلانا، ولا يجيزون شهادتهم أن فلانا وكله، لأن الذي يوكل لا يتهمان عليه في شيء. وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجيزونها، وهو الذي في التهذيب من رواية ابن القاسم عن مالك، إلا أن يكون في عياله. الأخ ده ضمن العيال، يعني أخوه الكبير اللي رباه. وقال بعض المالكية: لا تجوز إلا على شرط. ثم اختلف هؤلاء، فقال بعضهم: هو أن يكون مبرزا في العدالة. وقال بعضهم: إذا لم تنله صلته، ما كانش بيديله هبات ولا صدقات ولا يعني صلات. وقال أشهب: تجوز في اليسير دون الكثير، فإن كان مبرزا جاز في الكثير. وقال بعضهم: تقبل مطلقا إلا فيما تصح فيه التهمة، مثل أن يشهد له بما يكسب به الشاهد شرفا وجاها. والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه، ونص عليه أحمد. تهمة إن الشهادة دي هيكتسب منها، أو تهمة في إنها يسقط عنه حق أو نحو ذلك، يعني حاجة يكون فيه تهمة في الشهادة نفسها أو في الشاهد، وده أحسن الأقوال. يقول: فعنه في المسألة ثلاث روايات: المنع والقبول فيما لا تهمة فيه، والتفريق بين شهادة الابن لأبيه فتقبل وشهادة الأب لابنه فلا تقبل. واختار ابن المنذر القبول كالأجنبي. وأما شهادة أحدهما على الآخر فنص الإمام أحمد على قبولها، دل القرآن عليه في قوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقد حكى بعض أصحاب أحمد عنه رواية ثانية أنها لا تقبل، قال صاحب المغني: ولم أجد في الجامع، يعني جامع الخلال، خلاف عن أحمد أنها تقبل. وقال بعض الشافعية: لا تقبل شهادة الابن على أبيه في قصاص ولا حد قذف، قال: لأنه لا يقتل بقتله ولا يحد بقذفه، وهذا قياس ضعيف جدا، فإن الحد والقتل في صورة المنع لكون المستحق هو الابن، وهنا المستحق أجنبي. يعني يجي يقولوا واحد عايز واحد من حاجة حق مثلا، أو نقذف وسمعه، فيقول: هات شهودك، لهم فلان ابنه يشهد، فابنه دي ساعتها نقول يشهد ان ده حصل ونردها، يبقى ده بلا شك ان هذا ايه، لا يصح، بل يجب قبولها. ده اشد في الحقيقه، انه ابنه شاهد عليه انه حصل، ده يبقى يؤكد ان هو قد وقع فعلا، فكيف يرد الحق الاجنبي لاجل ان الابن يعني هو الذي شهد؟ فهذا قياس ضعيف جدا فعلا. كن يقول: كما لا يقتل بقتله لا تقبل شهادته عليه بقذفه او بالقصاص منه، لا، انما هذا لانه هو فعلا صاحب الحق، وهنا ايه، وهو يعني هو ماله لابيه، ولكن هنا ليس صاحبا للحق. صحيح، بس هو هنا ده واحد قتل احد اجنبي. ومما يدل على ان احتمال التهمة بين الولد ووالده لا يمنع قبول الشهادة احتمال التهمة غير غلبة الظن في التهمة. يقول: أن شهادة الوارث لمورثه جائزة بالمال وغيره. شهادة الوارث لمورثه جائزة، مش يعني ابن العم مثلا، فكلهم يقبلونه، وقد يكون ايه وارثا هيستفيد من ذلك، طالما أنه ليس هناك غضاضة عليه في دينه. ومعلوم أن تطرق التهمة إليه مثل تطرقها إلى الولد والوالد، وكذلك شهادة الابنين على أبيهما بطلاق ضرة أمهما جائزة، مع أنها شهادة للأم، ويتوفر حظها من الميراث، يعني هتوفر ضرة وامهم اللي تاخد ايه. يقول: ويخلو لها وجه الزوج، ولم ترد هذه الشهادة باحتمال التهمة، فشهادة الولد لوالده وعكسه بحيث لا تهمة هناك اولى بالقبول، وهذا هو القول الذي ندين الله به، وبالله التوفيق. لا ده فيها خلاف كبير، بس المشهور عن الجمهور انها لا تقبل، فبيجيب هو أدلة إن في من السلف من قال أنها تقبل، وهو الذي يدين الله به، وده ظاهر الكلام، يعني إن هو تقبل ما لم يكن هناك إيه تهمة. هم عندهم ان شهادة الاقارب كلها ضعيفة، بس اظن الله اعلم ان هي مردها للقاضي، لو هو استراح لها ممكن يقبلها ممكن يردها، انا معرفش ان هم، ما انا بقول لك انهم هم ده بيقول المحامي ممكن يقول او لا، هو الاصل ده وكان مصر او غير وكان، اذا ثبتت عدالة الانسان وشاهد وتقبل شهادة ما لم يكن هناك تهم. ده في الشهادة عليه، عليه دي مفيش، ما قلنا ما ده قول ضعيف، فيها قول نعم فيها ايه قول حتى لو فيها، احنا قلنا ده قياس ضعيف جدا لو قال بعض الشافعية، لكن ده قول الجمهور انها تقبل، ونص الامام احمد واستدلال بظاهر القرآن ظاهر جدا. فقوله الا مجربا عليه شهادة زور، شهادة زور يدل على ان المرة الواحدة من شهادة الزور تستقل برد الشهادة، فقد قرن الله سبحانه في كتابه بين الاشراك وقول الزور، قال تعالى واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. في الصحيحين ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله ثم عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، ثم قال الا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت إشفاقا عليه عليه وسلم. في الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور. ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر، فاختلف الفقهاء في الكذب في غير الشهادة هل هو من الصغائر أو من الكبائر، على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد حكاهما أبو الحسين في تمامه. احتج من جعله من الكبائر بأن الله سبحانه جعل في كتابه من صفات شر البرية وهم الكفار والمنافقون، فلم يصف جعله في كتابه، جعل الكذب من صفاتهم، فلم يصف به إلا كافرا أو منافقا، وجعله علم أهل النار وشعارهم، وجعل الصدق علم أهل الجنة وشعارهم. في الصحيح عن حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. في الصحيحين مرفوعا آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. كل ده ما يدلش على أن الكذب الواحدة كبير، هي تدل على أن قل أولا إذا حدث كذب هذا استمرار، وأنها صفة إيه؟ كذاب، هذا يكتب عند الله كذاب، هذا استمرار في الكذب. أما أن تكون المرة الواحدة كبيرة فالأدلة التي ذكر عن أصحاب هذا القول ليس الظاهرة، هي تدل على حرمة الكذب. فقال معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان خلق أبغض إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما تزال في نفسي حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. مين رواه؟ تخريبه لا يمكن. مش جميل. فقال مروان الطاطري بسنده عن عائشة قالت ما كان شيء أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، وما جرب على أحد كذبا فرجع إليه ما كان حتى يعرف توبة. حديث حسن رواه الحاكم في المستدرك. وروى عبد الرزاق عن معمر عن موسى بن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها وهو مرسل، وقد احتج به أحمد في إحدى الروايتين عنه. فقال قيس بن أبي حازم سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول إياكم والكذب فإن الكذب مجانب الإيمان، يروى موقوفا ومرفوعا. وروى شعبة عن سلمة بن كير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال المسلم يطبع على كل طبيعة غير الخيانة والكذب، ويروى مرفوعا أيضا. وفي المسند والترمذي من حديث خريب بن فاتك الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فلما انصرف قال فلما انصرف قام قائما قال عدلت شهادة الزور عدلت شهادة زور الشرك بالله ثلاث مرات، ثم تلا هذه الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ضعف. ها؟ هو حديث ده فيه مخالطة، حديث ضعيف. ضعف الأذان. ما هديك شيء. وفي المسند من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني لا يسلم الرجل إلا على من يعلم أنا خاصته، وفسو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق. آه ما تشك الله، عجيب الحديث ده، معجزات النبوة الظاهرة. شهادة الزور النهاردة تلاقي يعني جنب المحكمة، يعني أسهل حاجة. طالع يا رب الله، نعوذ بالله. وقال الحسن ابن زياد اللؤلؤي: حدثنا أبو حنيفة قال: كنا عند محارب بن جثار، فتقدم إليه رجلان، فادعى أحدهما على الآخر مالا فجحله، فجحله المدعى عليه، فسأله البينة، فجاء رجل فشهد عليه، فقال المشهود عليه: لا والله الذي لا إله إلا هو ما شهد علي بحق، وما علمته إلا رجلا صالحا غير هذه الزلة، فإنه فعل هذا لحقد كان في قلبه عليه. وكان محارب متكئا فاستوى جالسا ثم قال: يا ذا الرجل، سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتين على الناس يوم تشيب فيه ولدان، وتضع الحوامل ما في بطونها، وتضرب الطير بأذنابها، وتضع ما في بطونها من شدة ذلك اليوم، ولا ذنب عليها، وإن شاهد الزور لا تقار قدماه على الأرض حتى يخلف به في النار. فإن كنت شهدت بحق فاتق الله وأقم شهادتك، وإن كنت شهدت بباطل فاتق الله وغطي رأسك واخرج من ذلك الباب. وقال عبد الملك بن عمير: كنت في مجلس محارب بن ثار وهو في قضائه، حتى تقدم إليه رجلان، فادعى أحدهما على الآخر حقا فأنكره، فقال: ألك بينة؟ فقال: نعم، أدعو فلانا. فقال المدعى عليه: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إن شهد علي لا شهدن بزور، ولئن سألتني عنه لأزكينه. من إنصاف الإيه؟ الرجل إنه يقول ده هو رجل صالح. فلما جاء الشاهد قال محارب بن جثار: حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الطير لتضرب بمناقيرها، وتقذف ما في حواصلها، وتحرك أذنبها من هول يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تقار قدماه على الأرض حتى يخرج في النار. ثم قال الرجل: بما تشهد؟ قال: كنت أشهدت على شهادة وقد نسيتها، أرجع فأتذكرها. فانصرف ولم يشهد بشيء، تذكر فذكر. حديث ضعيف مرفوعا. وروى أبو يعلى الموصلي نفس الأثر، قال: قال الرجل: لقد شهد علي بزور، ولئن سئلت عنه لا يزكين. وكان محارب متكئا فجلس، ثم قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم شاهد الزور من مكانهما حتى يوجب الله له النار. حديث طرق إلى محارب. وده كده ما رجحش يعني زك، يعني سألت الكذب كبيرة، هذا فيه ليس كل كذب كبيرة، كذب يترتب عليه يعني وقوع الناس في يعني دم بعضهم وفي أعراض بعضهم، غير كذب لا يترتب عليها ذلك الايه الأمر. فالظاهر أن الكذب يختلف باختلاف ما يترتب عليه، وربما كانت كلمة كذب تؤدي إلى حروب بين الناس إذا صدقت، وربما كانت كذبات يعني يهون الأمر يعني في ضررها بالنسبة إلى غيرها، هي محرمة ولا يجوز الكذب إلا فيما نص عليه الحديث، الحرب خدعة، وحديث رجل امرأة ومرأة زوجها، والإصلاح بين الناس. لكن يعني لا يعني ذلك أن كل كذبة غير ذلك تكون كبيرة، هي معصية ولكن تكون كبيرة بالنظر إلى ضررها وأثرها. الله أعلم. يقول فصل: وأقوى الأسباب في رد الشهادة والفتية والرواية الكذب والرواية، أقوى الأسباب الكذب، لأنه فساد في نفس آلة الشهادة والفتية والرواية، فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال، وشهادة الأصم الذي لا يسمع على إقرار المقر، فإن اللسان الكذوب منزلة العضو الذي قد تعطل نفعه، بل هو شر منه، فشر ما في المرء لسان كذوب، ولهذا يجعل الله سبحانه شعار الكاذب عليه يوم القيامة، وشعار الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكذب عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواد في وجوههم، والكذب له تأثير عظيم في سواد الوجه، ويكسوه برقعا من المقت يراه كل صادق، فسيم الكاذب في وجهه ينادي عليه لمن له عينان، والصادق يرزقه الله مهابة وجلالة، فمن رآه هابه وأحبه، والكاذب يرزقه إهانة ومقتا، فمن رآه مقته واحتقر. نعوذ بالله، وبالله التوفيق. وقول أمير المؤمنين، فصل: قول أمير المؤمنين رضي الله عنه في كتابه: أو مجلودا في حد، المراد به القاذف إذا حد للقاذف لم تقبل له شهادته بعد ذلك، لم تقبل شهادته بعد ذلك، وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة، والقرآن نص فيه: ولا تقبل لهم شهادة أبدا. وأما إذا تاب ففي قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء بناء على الاستثناء: إلا الذين تابوا. فهل ذلك لرفع وصف الفسق أم لرفع وصف أيضا عدم قبول الشهادة؟ فيقول أحدهما لا تقبل وهو قول أبي حنيفة وأصحاب أهل العراق، والثاني تقبل وهو قول الشافعي وأحمد ومالك، وده أظهر والله أعلم. إلا الذين تابوا، يبقى إذا تاب إلى الله عز وجل كما أنه لا يصير فاسقا، كذلك فإنه تقبل شهادته. قال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: شهادة الفاسق لا تجوز وإن تاب. وقال القاضي إسماعيل: قال حدثنا أبو بريد حدثنا قيس عن سالم عن قيس بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده قال: أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني. إن أبو بكر جلد في إيه؟ في يعني في قذف المغيرة، المغيرة بن شعبة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وهو لا شك مقبول الرواية، لكن كان مردود الشهادة في إيه؟ إنه أبى أن يكذب نفسه رضي الله عنه. يقول: هذا ثابت عن مجاهد وأكرمة والحسن وسوق الشعبي في إحدى الروايتين عنهم، وهو قول شريف. احتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه أبدى المنع من قبول شهادتهم بقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وحكم عليهم بالفسق، ثم استثنى التائبين من الفاسقين، وبقي المنع من قبول الشهادة على إطلاقه وتأييد. قال: وقد روى أبو جعفر الرازي عن أبي بن فائد عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام ولا محدودة، ولا ذي غمر على أخيه حقد له طرق إلى عمرو. ضعفه مش كده؟ وده في ضعف الحديث. ها؟ ورواه ابن ماجه حق. وده شيخنا الكلام البياقي قال: ولا يصح من هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح. أبو بكر هو متفقين على قبول الرواية لانه متأول فيما يعني فعل، وهو مردود الشرف في الاحكام، لكن في الرواية بلا شك تقبل رواية كل العلماء، يقبلون رواية ابي بكر رضي الله عنه، وكما ذكرنا انما هو في الشهادة في الايه في القضاء ما يجرحوش. نعم. استغفر الله، ايه اللي بتقوله ده؟ هو شاهد بالزنا عشان كده قذف، واخد بالك؟ هو الكلام كان على المراه، ما هي مين المراه دي، هي زوجته ولا غيرها، واخد بالك؟ فهو ظنها زوجته، ظنها اقصد غيرها، واخد بالك؟ وهو قال انها كانت زوجته، فالامر الظاهر انه لم يستبن وجهها، بس هو كان مقتنع ان هو شايفها واحده، والا ما كان ايه يعني يظن انها يعني يعني ذلك ويكذب على المغيرة، ولكن عمر جلده الحد ورد شهادته. خلاص بقى، هو المهم ان هو اتهمه بالزنا وجلد في ذلك الحد هو السلفي. رواه البياقي عن عائشة مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجوز في حد ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور ضعيفة، ولا ضمين في ولاء أو قرابة ضعيف. هو مرسلا. قال: ولأن المنع من قبول شهادته جعل من تمام عقوبته، ولهذا لا يترتب المنع إلا بعد الحد، فلو قذف ولم يحد لم ترد شهادته. ومعلوم أن الحد إنما زاده طهرة وخفف عنه إثم القذف أو رفعه، فهو بعد الحد خير منه قبله. ومع هذا فإنما نرد شهادته بعد الحد، فردها من تمام عقوبته وحده. هو كلام ده خدبال، والحقيقة أنه ولو قذف ولم يحد لعدم طلب المخذوف، وإلا فلو أنه قذف في زماننا ولم يحد لعدم إقامة الحدود، فلا شك أنه فاسق وترد شهادته. في الحقيقة مش أنه لأجل إقامة الحد، بل لأجل عدم طلبة المخذوف. فده ده يقوي قوله. هو كملوا الشهود، ولذلك إذا ما أتوش براء الشهود بأولئك عند الله هم الفاسقون. يقول: وما كان من الحدود ولا لازمها فإنها لا يسقط بالتوبة. ولهذا رحمك الله، لو تاب القاذف لم تمنع توبته إقامة الحد عليه، فكذلك شهادته. قال سعيد بن زبير: تقبل توبته فيما بينه وبين الله من العذاب العظيم، ولا تقبل شهادته. وقال شريح: لا تجوز شهادته أبدا وتوبته فيما بينه وبين الله. وسر المسألة أن رد شهادته جعل عقوبة لهذا الذنب، فلا يسقط بالتوبة كالحد. قال الآخرون: واللفظ بالشافعي والثنية استثناء، يعني في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه، إلا أن يفرق بين ذلك خبر. بمعنى الاستثناء يبقى راجع على كل الكلام السابق، إلا أن يدل على ذلك دليل. قال: وأنبأنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، وأشهد لأخبرني فلان أن عمر قال لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك. قال سفيان: نسيت الإثم الذي حدث الزهري. فلما قمنا سألت من حضر، فقال لي عمرو بن قيس وسعيد بن مسيب. فقلت لسفيان: فهل شككت فيما قال لك؟ قال: لا، هو سعيد غير شك. قال الشافعي: وكثيرا ما سمعته يحدث فيسمي سعيدا، وكثيرا ما سمعته يقول عن سعيد إن شاء الله، هو سفيان بن عيينة. وأخبرني من أثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر لما جلد الثلاثة فاستتابهم، فراجع اثنان فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته. وروى سليمان بن كثير الزهري عن ابن المسيب أن عمر قال لي: أيكره وشبل ونافع، من تاب منكم قبلت شهادته. فقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم الميسرة عن ابن المسيب أن عمر قال: الذين شهدوا على المغيرة توبوا تقبل شهادتكم. فتاب منه اثنان، وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكان عمر لا يقبل شهادته. قال: والاستثناء عادل على جميع ما تقدم سوى الحد، فإن المسلمين مجمعون على أنه لا يسقط عن القاذف بالتوبة. وقد قال أئمة اللغة: إن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم كله إلى ما تقدم كله. قال أبو عبيد في كتاب القضاء: وجماعة أهل الحجاز ومكة على قبول شهادته، وأما أهل العراق فيأخذون القول بالقول الأول أنه لا تقبل أبدا. وكلا الفريقين إنما تأولوا القرآن فيما نرى، والذين لا يقبلونها يذهبون إلى أن المعنى انقطع من عند قوله: ولا تقبل لهم شهادة أبدا. ثم استأنف فقال: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فجعل الاستثناء من الفسق خاصة دون الشهادة. وأما الآخرون فتأولوا أن الكلام تبع بعضه لبعض، تبع بعضه بعضا على نسق واحد، فقال: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فانتظم الاستثناء كل ما كان قبله. قال أبو عبيد: هذا عندي هو القول المعمول به، لأن من قال به أكثر وهو أصح في النظر، ولا يكون القول بالشيء أكثر من الفعل، وليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب. فده الأقل منه أولى، قال وأما ما ذكرتم عن ابن عباس فقد قال الشافعي بلغني عن ابن عباس أنه كان يجيز شهادة القاضي في إذا تاب. وقال علي بن أبي طلحة عنه في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال إلا الذين تابوا فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل. وقال شريك عن أبي حسين عن الشعبي يقبل الله توبته ولا يقبلون شهادته إنكارا يعني. قال مطرف عنه إذا فرغ من ضربه فأكذب إذا فرغ من ضربه ثم أكذب نفسه ورجع عن قوله قبل شهادته. قال أنا كنت كذاب أنا مخطئ. قالوا أما تلك الآثار التي رأيتموها ففيها ضعف فإن آذى بن فائد غير معروف وروايته عن عمر إثنان ثقات وضعفاء فالثقات لم يذكر أحد منهم أو مجدودا في حد إنما ذكره الضعفاء كمثنى بن الصباح وآدم والحجاج. حديث عائشة فيه يزيد وهو ضعيف ولو صحت الحديث لحملت على غير التائب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد قيل شهادته بعد التوبة وقد قبل شهادته بعد التوبة عمر وابن عباس ولا يعلم لهما في الصحابة الخمس. قالوا أعظم موانع الشهادة الكفر والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين والزنا ولو تاب من هذه الأشياء قبلت شهادته اتفاقا فالتائب من القذف أولى بالقبول. الساحل توبة الساحل توبة نعم له توبة. قالوا أين جناية قتله من قذفه؟ قالوا والحد يدرأ عنه عقوبة الآخرة وهو طهرة له فإن الحدود طهرة لأهلها فكيف تقبل شهادته إذا لم يتطهر بالحد وترد أطهر ما يكون فإنه بالحد والتوبة قد يطهر طهرا كاملا. قالوا ورد الشهادة بالقذف إنما هو مستند إلى العلة التي ذكرها الله عقيب هذا الحكم وهو الفسق وقد ارتفع الفسق بالتوبة وهو سبب الرد فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المنع. قالوا والقاذف فاسق بقذفه حد أو لم يحد فكيف تقبل شهادته في حال فسقه وترد شهادته بعد زوال فسقه؟ قالوا ولا عهد لنا في الشريعة بذنب واحد أصلا يتاب منه ويبقى أثره المترتب عليه من رد الشهادة وهل هذا إلا خلاف المعهود منها وخلاف قوله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعند هذا فيقال توبته من القذف تنزله منزلة من لم يقذف فيجب قبول شهادته أو كما قال. حديث ضعيف بس معناه صحيح التائب من الذنب كمن لا ذنب له ضعيف سندا صحيح معنا. قال المانعون القذف متضمن للجناية على حق الله وحق الآدمي وهو من أوفى الجرائم فناسب تغليظ الزجر ورد الشهادة من أقوى أسباب الزجر لما فيه من إيلام القلب والنكاية في النفس إذ هو عز لولاية لسانه الذي استطال به على عرض أخيه وإبطالها لها ها؟ إذ هو عزل وإبطال صح. ثم هو عقوبة في محل الجناية فإن الجناية حصرت بلسانه فكان أولى بالعقوبة فيه وقد رأينا الشارع قد اعتبر هذا حيث قطع هذا السارق فإنه حد مشروع في محل الجناية ولا ينتقد هذا بأنه لم يجعل عقوبة الزاني بقطع العضو الذي جنى به لوجوه أنه عضو خفي مستور لا تراه العيون فلا يحصل الاعتبار المقصود من الحد بقطعه. الثاني أن ذلك يفضي إلى إبطال آلات التناسل وانقطاع النوع الإنساني. الثالث أن لذة البدن جميعه بالزنا كلذة العضو المخصوص فالذي نال البدن من اللذة المحرمة مثل ما نال الفرج ولهذا كان حد الخمر على جميع البدن. الرابع أن قطع هذا العضو مفضي إلى هلاك وغير المحصن لا تستوجب جريمته الهلاك والمحصن إنما يناسب جريمته أشنع القتلات ولا يناسبها قطع بعض أعضائه فافترق. قالوا أما قبول شهادتي قبل الحد يردها بعده فلما تقدم أن رد الشهادة جعل من تمام الحد وتكملته فهو كالصفة والتتمة للحد فلا يتقدم عليه فلأن أقامة الحد عليه ينقص حاله عند الناس وتقل حرمته وهو قبل إقامة الحد قائم الحرمة غير منتهكها غير منتهكها زي ما أقولها كده بالضبط. قالوا أما التائب من الزنا والكفر والقتل فإنما قبلنا شهادته لأن ردها كنتيجة الفسق وقد زال بخلاف مسألتنا فإن قد بينا أن ردها من تتمة الحد فافترقا. قال القابلون تغليظ الزجر لا ضابط له وقد حصلت مصلحة الزجر بالحد كذلك سائر الجرائم جعل الشارع مصلحة الزجر عليها بالحد وإلا فلا تطلق نساؤه ولا يؤخذ ماله ولا يوزر عن مناصبه ولا تسقط روايته، لأنه أغلب في الزجر. وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكر رضي الله عنه. وتغليظ الزجر من الأوصاف المنتشرة التي لا تنضبط، وقد حصل إيلام القلب والبدن والنكاية في النفس بالضرب الذي أخذ من ظهره. وأيضا فإن رد الشهادة لا ينزجر به أكثر القاذفين، وإنما يتأثر بذلك وينزجر أعيان الناس من الكبار. وقل أن يولد القذف من أحدهم، وإنما يولد غالبا من الرعاع والسقط، ومن لا يبالي برد شهادته وقبولها. وأيضا فكم من قاذف انقضى عمره وما أدى شهادة عند حاكم. ومصلحة الزجر إنما تكون بمنع النفوس ما هي محتاجة إليه، وهو كثير الوقوع منها. ثم هذه المناسبة التي ذكرتموها يعرضها ما هو أقوى منها، فإن رد الشهادة أبدا تلزم منه مفسدة فوات الحقوق على الغير، تعطيل الشهادة في محل الحاجة إليها. ولا يلزم مثل ذلك في القبول، فإنه لا مفسدة فيه في حق الغير من عدل تائب قد أصلح ما بينه وبين الله. ولا ريب أن اعتبار مصلحة يلزم منها مفسدة أولى من اعتبار مصلحة يلزم منها عدة مفاسد في حق الشاهد وحق المشهود له عليه. والشارع قد تطلع إلى حفظ الحقوق، قد تطلع إلى حفظ الحقوق، له تطلع إلى حفظ الحقوق على مستحقيها بكل طريق وعدم إضاعتها. فكيف يبطل حقا قد شهد به عدل مرضي مقبول الشهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه رواية وفتوى؟ هذا أقرب. أما قولكم إن العقوبة تكون في محل الجناية فهذا غير لازم، كما تقدم من عقوبة الشارب والزاني، وقد جعل الله سبحانه عقوبة هذه الجريمة على جميع البدن للجلد دون اللسان، وإنما جعل عقوبة اللسان بسبب الفسق الذي هو محل التهمة، فإذا زال الفسق بالتوبة فلا وجه للعقوبة بعدها. أما قولكم إن رد الشهادة من تمام الحد فليس كذلك، فإن الحد تم باستيفاء عدده وسببه نفس القذف، أما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق بالقذف لا الحد، فالقذف أوجب